إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون بصحبة الزميل إسماعيل دويدار. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. إلهي، يا حبيب التائبين ويا سرور العابدين ويا أنيس المنفردين ويا حرز اللاجئين ويا ناصر المستضعفين ويا أنيس المستوحشين ويا دليل الحائرين، أفض علينا بفضل ورحمة منك يا أرحم الراحمين. إذا قال العبد يا رب قد أذنبت، قال له الله تبارك وتعالى يا عبدي وأنا قد سترت. فإذا قال العبد يا رب قد ندمت وتبت، يقول الله تبارك وتعالى له يا عبدي وأنا قد قبلت. من ذا الذي جاء إلى بابنا فطردناه؟ من ذا الذي مد يده إلينا فما أجبناه؟ من ذا الذي سألنا فما أعطيناه؟ يا رب، إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير الآثم؟ أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، ولئن رددت يدي فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني يا مسلم. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال له أحد جلسائه صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أهذا كبر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. يا أكرم الخلق، يا أكرم الخلق من بدو ومن حضر، يا خير من جاد للدنيا وما فيها، صلت عليك قلوب أنت تسكنها، وسلم الناس قاصيها ودانيها. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان يصل إليه نداء الحق: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع نسمات هذا الفجر الجديد نصافح آذانكم وقلوبكم بالسلام من هنا، من ساحة مسجد عقيلة بني هاشم، سيدتنا زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وننقل لكم صلاة الفجر عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية في هذا اليوم المبارك الطيب من أيام الله. وما علينا أيها الإخوة المؤمنون إلا أن نبدأ بالقرآن الكريم مع هذه التلاوة القرآنية العطرة، بدءا من الآية 33 من سورة آل عمران إلى الآية 51، يتلو علينا قارئنا القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا. الله الله قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا قال رب أن كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. Thank you. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أن قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة، وكانت من الآية 33 إلى الآية 51 من سورة آل عمران، تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، وهي خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هنا من ساحة مسجد سيدتنا زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، جاء وقت الدعاء والتضرع لله رب العالمين، ولقد جاء في روايات عدة أن الله عز وجل يرفع العذاب والشدة عن أهل الأرض كرامة لأولئك الذين يستغفرونه بالأسحار ويعبدونه ويدعونه. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صوت المستغفرين في الأسحار من الأصوات التي يحبها الله عز وجل. فهيا بنا أيها الإخوة المؤمنون نرفع وأكف الضراعة لله عز وجل حتى يأذن بميلاد فجر جديد مع مبتهلنا المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا وأصلح أحوالنا ويسر أمورنا واحفظ مصرنا حقق لها الأمن والأمان والسلم والسلام يا أكرم الأكرمين يا الأمر أمري الأمر أمري ولا التدبير تدبيري للأمر أمري ولا التدبير تدبيري ولا الأمور التي تجري بتقديري لي خالق لي رازق لي خالق رازق أحاط بي علمه من قبل تصويري صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله يتيم قريش يتيم قريش يا أبا الناس دعوة إلى الله لا تأسى إلى الله إلى الله إلى الله لا تأسى ففي كفك النصر. وما اليتم إلا بعض ما أنت ظافر. وما اليتم إلا بعض ما أنت ظافر بأنعمه. واليتم يعرفه الدر. اليتم يعرفه الدر. فما دمعت عيناي يتيم من الأسى. فما دمعت عيناي يتيم من الأسى. ليهنى اليتامى ليهنى اليتامى فالرسول لهم فخر. فبينما العالم البوه مضطرب يتيج في ظلمات التيج حيران. فبينما العالم الموبوق مضطرب يتيج في ظلمات التيج حيران. سرى إلى الأرض من لطف السماء بها سر من الله سرى إلى الأرض من لطف السماء بها سر من الله أحياها فأحيانا. في بقعة من بقاع الأرض طاهرة زكت جبالا وصحراء ووديانا. في بقعة في مكة في بقعة من بقاع الأرض طاهرة زكت جبالا زكت جبالا وصحراء ووديانا. بنى الخليل عليها البيت بنى الخليل عليها البيت هاتفة فيه الملائك بسم الله مولانا في ظله بنت وهب أنجبت ولدا في ظله بنت وهب أنجبت قمرا فأنجبت خير خلق الله إنسانا. في ظله بنت وهب أنجبت ولدا فأنجبت خير خلق الله إنسانا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا من على الرسل الكرام فضلك الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير النوم الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقاك يا رب العالمين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق نداء الفجر من هنا من ساحة مسجد سيدتنا زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، مبتهلنا المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار. قدم قبله فاصلا من الابتهالات والأدعية التي حملت توسلات لله تبارك وتعالى أن يحمي بلادنا من كل سوء، كما عددت بعض صفات ومناقب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، إن الخشوع في الصلاة علامة من علامات الفلاح. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع هو الانكسار والذل بين يدي الله عز وجل، ذل العبد الضعيف وانكساره وهو واقف بين يدي مولاه. الخشوع هو تذلل القلوب لعلام الغيوب. ولقد مدح الله تبارك وتعالى الخاشعين الخائفين المنكسرين، فقال سبحانه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالصلاة بلا خشوع كالجسد بلا روح، لأن الصلاة مناجاة وصلة بينك وبين الله، فكيف تكون الصلة والقلب غافل؟ وكان صلى الله عليه وسلم سيد الخاشعين. فها هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تخبرنا عن خشوعه وتقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه ويلاعبنا ونلاعبه، فإذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل قيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يجعلنا دائما من المقبولين. أيها الإخوة المؤمنون، يؤمنا في صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب الشيخ أحمد مكي إمام وخطيب المسجد. حتى يقام للصلاة نبقى مع هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله

وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت اللهم هب لنا من رحمتك ما يرحمنا ويرضينا وأنزل علينا من بركاتك ما يباركنا ويكفينا واصرف عنا من نقمتك ما يضرنا ويؤذينا وارفع عنا من بلائك ما يبلينا ويشقينا واشفنا ظاهرا وباطنا من كل داء فينا واسترنا بستائر سترك الجميل تغطينا ومن كل غاسق ونافث وحاسد تحمينا ومن شرور خلقك تسلمنا وتنجينا وعافنا واعف عنا وفي ظل عفوك تؤوينا إلهنا دعوناك كما أمرتنا فمن فيض فضلك تعطينا آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وبعد أيها الإخوة المؤمنون فقد وفقنا الله تبارك وتعالى لصلاة ونقل فجر هذا اليوم المبارك الطيب من هنا من ساحة مسجد سيدتنا زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة أمنا في هذه الصلاة الشيخ أحمد مكي إمام وخطيب المسجد وكان معنا قارئ للقرآن الكريم القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي ومبتهلا المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية الزميلان محمد الورداني وجمال أسعد ومن غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة مهندس أشرف توفيق هاني سليمان ولبيب عبد الهادي حتى يضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله عز وجل. هذه تحيات زميلي رأفت موسى من استوديو البرنامج العام، والزميل محمد حمادة عطية من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة، وكنت معكم من أسرة المذيعين إسماعيل دويدار. الميكروفون يعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الثلاثاء الموافق للتاسع والعشرين من شهر ربيع الأول من عام 1441 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، السادس والعشرين من شهر نوفمبر من عام 2019 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.